الله الله الله الله. ما Thank you.

Thank you.

اللهم صل على الله عليه صل على حضرة النبي. سبحان الله سبحان المنعم سبحان الله ما شاء الله سبحان الهادي يا رب سبحان الهادي. Thank you. الله عليه العصر الخالد عن المنعم. Allahumma salli Whoa! Thank you.